وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الله كذب لا

كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعث فلما جاء وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا صدق الله العظيم.